بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد استئذان فضيلة إمام هذا المسجد الشيخ محمد ورئيس المحكمة حفظه الله، أحمد الله تعالى إليكم وأشكره سبحانه أن هيأ لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل، تختلط المشاعر بالكلمات، وأنا أعود إلى هذه البلدة الطيبة بعد غياب عقد من الزمان أو أكثر، لبلدة لا زلت أكن لها ولأهلها المحبة والفضل والتقدير، حيث أمضيت فيها شطراً من بداية حياتي العملية في القضاء، واستفدت كثيراً من العمل رفقة كوكبة من أهل العلم والفضل ومن المسؤولين في هذه البلاد، ومن التعامل من عامة أهل هذه البلد، سواء من المراجعين للمحكمة أو ممن أقابلهم في المسجد أو في الطريق أو من الجيران. عشت سنوات خالطت فيها أهل البلد صغاراً وكباراً، ولقيت منهم كرم الأخلاق وحسن التعامل لا زلت أحتفظ بها بعد سنين طويلة، وأعتقد أنها من أفضل السنوات التي مرت بي خلال 40 عاماً الماضية التي عشت فيها في هذه البلاد، والتي لا زلت أحتفظ فيها بالذكرى الطيبة لهذه البلد وأهلها. أسأل الله تعالى أن يعمرها بالأمن والإيمان، وأن يزيدها فضلاً وازدهاراً في كل نواحي الحياة الدينية والدنيوية، وأن يتم علينا وعليكم نعمته. فالحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعلنا على ما يرضيه، وأن يغفر لنا ولكم، ويغفر لأبي يحيى ما أطرى من كلمات فجزاه الله عنا وعن مكتب الدعوة في هذه البلدة خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، خير ما بذلت فيه الأوقات ومن أفضل ما تربى به النفوس الحديث في السير، فإن فيها من مردود التربية على النفوس سواء الصغار أو الكبار والرجال والنساء الشيء الكثير. لذلك كان الحديث عن قصص السابقين والحديث عن سير السالفين من منهج التربية والتعليم في القرآن الكريم، فقد كان الله عز وجل يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم القصص والسير، ويقول له سبحانه: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى. ولما قص الله عز وجل علينا سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال عن السالفين: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. إذن التربية والتعليم بمنهج السير من أعظم أنواع التربية، وهو الذي ينبغي أن نسير عليه في تعليم أبنائنا وبناتنا وأهل بيتنا، حتى من الكبار من الزوجة والأولاد ومن نعلمهم في المدرسة أو في الوعظ أو في أي مجال من المجالات. حكاية السير والحديث عن القدوات من أبرز عوامل التربية وطرقات التربية المؤثرة في النفوس. وإذا اخترنا الحديث عن السير، فإن أعظم سيرة مرت على البشرية هي سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كرمه الله تعالى وشرفه وأعلى ذكره ورفع مقامه، وندعو بعد كل أذان بأن يبلغه الله المقام المحمود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن يكون أن أكون هو. فبعد كل أذان نقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه مقاما المحمود الذي وعدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه وأكرمه وأعلى ذكره وامتحنه واختبره وابتلاه، فنشأ يتيما فقيرا في مجتمع جاهلي يعج بالمخالفات، ابتداء من مخالفات العقيدة والشرك والأصنام، ثم المخالفات السلوكية والأخلاقية والمخالفات في الشريعة الكثيرة، لكن الله عز وجل عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يقع في شيء مما يقع فيه الناس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حنيفا منذ أن خرج إلى هذه الدنيا، وكان يتحنث في الغار ويجتنب قومه ويجتنب أنديتهم التي تكون فيها المنكرات، ويكون فيها شرب الخمور، ويكون فيها الغناء، ويكون فيها المعاصي، ويكون فيها الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن ذلك كله، قد أنكر قلبه هذه المخالفات، حتى أكرمه الله تعالى بالرسالة وبالوحي. فبالوحي وبالرسالة وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت الدنيا وقد كانت في ظلام، وسعدت الدنيا وقد كانت في شقاء، وتحرر الناس من رق العبودية لغير الله عز وجل، فرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة العربية ولم يكن لها قبل في الأمم شأن، بل كانت على هامش الأمم، لكن الله تعالى رفعها بهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مسيرة حياته تعرض لصنوف الابتلاءات والتكذيب والمحاربة والأذى، وهموا بقتله أو إخراجه أو حبسه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وابتلي في عرضه حينما قذف عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ورمي بالسحر ورمي بالجنون والتكذيب وكل الصفات السيئة التي لا يرضى الإنسان العادي أن تقال له. فكيف تقال للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وقد جاوز الأربعين؟ فإنه قد نزل عليه الوحي عندما بلغ الأربعين، وهاجر وعمره 53 صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرحلة ما بين الأربعين والثالثة والخمسين، من يتحمل من الناس أن يقال له ساحر ومجنون وكذاب؟ من يتحمل أن يقال له كذاب أمام الناس وأمام الملأ، ويشاع هذا في المجتمع المكي أن هذا الرجل كذاب، وهو في نفس الوقت نشأ النشأة الصالحة والصادق والأمين، وكل الصفات الطيبة كانت تقال له قبل البعثة. وهكذا تجد هذه السنة دائما تجري في الناس إلى أن يبعث الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد الإنسان يوصف بالصفات الطيبة ويقال عنه الكلام الطيب، حتى إذا أنكر عليهم السوء انقلبوا عليه وقالوا له كاذب بدل صادق، وقالوا عنه إنه منحرف الأفكار بدلا أن كان مستقيم الأفكار. فإذا عارضت الناس في أهوائهم وفي شهواتهم وفي أخطائهم بدأوا يزجون إليك الكلمات النابية والاتهامات الباطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك، 40 سنة وهو يوصف بأنه الصادق الأمين وأنه المأمون، ويحكم فيما يختلف فيه أهل مكة. فلما جاءهم بالحق من عند الله، ولما جاءهم بإنكار ما هم عليه من باطل، عند ذلك عادوه ورموه بالتهم. فيا أيها المسلم، ويا أيها الصالح، ويا أيها الداعي إلى الله، ويا إمام المسجد، ويا خطيب الجامع، ويا أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويا عموم المسلمين، لا يصدنكم أن يتهمكم أحد بتهمة من التهم إذا قمتم بأمر الله من أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، وهذه سنة الله ماضية في كل أحد، فإن الناس جوبلوا على عدم محبة من ينهاهم عن شهواتهم. لذلك تجد كثير من الناس من أهل الأهواء لا يحبون أهل الحسبة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يحجز بينه وبين شهوته. وتجد أن هذا الشيخ الفلاني أو هذا الواعظ الفلاني إذا تكلم في الأمور التي تعجب الناس أحبوه، فإذا تكلم في أمر لا يعجبهم من أهوائهم كرهوه. إذن هذه سنة ماضية، فلا نلتفت لهذه الأمور، لأن الله عز وجل أجرى هذه السنة على أحب الخلق إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بعث اتهم بهذه التهمة، لكن ذلك لم يثنه عن عزمه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم أولو العزم من الرسل، فإن الله تعالى يبتعث من أنبيائه أولو العزم، يعني أولو الهمة، وهذا ما ينبغي أن نربي عليه أبناءنا، ما نربيهم على الضعف وعلى الخور. وأهل التربية والتعليم يوصون دائما بتربية الأبناء والأجيال على قوة العزيمة وعلو الهمة وعلى الصدق والعزم على الأمر وعدم الركون إلى سفاسف الأمور، حتى يكون قويا في حياته ويشق طريقه في الحياة بقوة وثقة ويقين، فلا تصده العوادي ولا ينهزم عند أدنى ابتلاءات دينية أو دنيوية. بعض الناس قد يكون عندها ابتلاء دنيوي، قد يخسر تجارة أو يخسر وظيفة أو يخسر حتى بيت، ربما يحدث خلاف بينه وبين زوجته ويقع الطلاق، ربما يحدث أي أمر من الأمور الدنيوية التي يخسرها في هذه الحياة، فبعض الناس ما يتحمل، يقع في ظروف نفسية وربما يصل به الحال عافانا الله وإياكم إلى إيذاء نفسه أو الانتحار كما يفعل بعض الجهال، ما تتحمل نفسه لأن ما تربى التربية القوية والعزيمة الصادقة. إذا أوذي في دينه أو أتته الشبهات أو الشهوات ينهزم، ما يستطيع أن يقاوم، ما يستطيع أن يجدف في التيار الجارف، لأنه كما يقول العامة رخو. لابد أن يكون الإنسان ذا عزيمة وذا همة، وهذه تكون بالتربية. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين أولو العزم والهمة والطموح، لاقوا ما لا تطيقه الجبال ومع ذلك صمدوا وصبروا، قتل أصحابهم من حولهم، أوذوا في أنفسهم وصبروا وجاهدوا حتى أظهر الله دينه. وهذا يفسر لك سر اهتمام الأعداء بنشر الشهوات وإشغال الجيل بأشياء لا تنفع، بل توهن الجيل حتى يخرج جيل، اسمحوا لي، داجن. إذا خرج جيل لا يهتم إلا بسفاسف الأمور وإلا بالأمور التافهة وبالشهوات وبالموضات وبالأشياء البسيطة الساذجة، يخرج لك جيل ضعيف لا يقيم دينا ولا دنيا، لا يدفع جيشا ولا يعمر ولا يبني حضارة. هذا ما يركز عليه الأعداء. لذلك لا بد أن نبني أنفسنا وأجيالنا على العزيمة والجد، كما كان الرسل صلوات الله عليهم وسلامه أولي العزم من الرسل. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا عزيمة وهمة، فقام بأمر الله. كذبه أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الناس ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يسير خلفه في موسم الحج ويقول أيها الناس أنا عمه وأبصر الناس به، لا تسمعوا له، هذا كذاب، هذا مسحور، هذا مجنون، من يتحمل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. وهكذا أيضا الداعي إلى الله المؤمن ما يلتفت إلى معوقات الطريق ولا ينشغل، وكما قيل ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً لكان الحصى أو كما قال الشاعر مثقال بديناري، يعني لو كل وأنت تمشي في الطريق كلما نبح عليك كلب رميت بحجر ما بقي حجر، أصبح الحجر مثل الذهب. وفي المثل يقولون القافلة تسير والكلاب تنبح، يعني ما تتوقف القافلة إذا نبحتها الكلاب حتى تنشغل بصد الكلاب، وإلا ما تمشي ما توصل. لو كل من تكلم عليك في تجارتك أو في مالك أو في وظيفتك توقفت ما سرت ما وصلت. كذلك في أمور الدين، كل من قدح في دينك أو في مبدأك أو في دعوتك أو في أحوالك أو سخر من من من منهجك توقفت له وجادلته وانشغلت به ما تصل. إذن لا تنشغل بالناس، لا تنشغل بالقادحين كما لا تنشغل بالمادحين، وإنما تكون همتك هي الوصول إلى الله والدار الآخرة، وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنشغل بمشاكسة والرد على المخالفين والمناكفين والمعارضين، هؤلاء لهم رب يحاسبهم. تدعو الله لهم بالهداية وتبين للناس الحق، والحق عليه نور. الناس في الظلام ليسوا بحاجة إلى أن تذم الظلام أو تذكر سوءات الظلام أو أضرار الظلام أو من تسبب في هذا الظلام. الناس بحاجة إلى أن تضيء شمعة في هذا الظلام، أو تضيء إضاءة، أو تتسبب في نور يبدد هذا الظلام كله ويضيء للسالكين، فتنير لنفسك الدرب ويستضيء بنورك الآخرون. هذا هو طريق المؤمن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما توقف عند معارضة المعارضين، وإنما كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ويمضي في دعوته مقتديا بقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني المطلوب منك هو البلاغ، أما يستجيب الناس ما يستجيبون هذه ليست وظيفتك. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، يعني ممكن أنك تتوفى وما تشوف نتيجة عملك، هذا مو بشغلك، شغلك البلاغ، عملك البلاغ. فإذا كان هذا القول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما بالك بالقول لنا ونحن الضعفاء. عليك أن تبلغ، عليك أن تربي، عليك أن تزكي نفسك أولا ثم تزكي من حولك، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، يعني بالعمل الصالح. فتزكي نفسك ليس تمدحها، وإنما تزكيها بمعنى أن توصلها إلى مراتب الزكاة بالعمل الصالح، وهنا الله عز وجل يبارك في عملك. إذن أيها الأحبة الكرام، حينما نتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كتاب مفتوح وبحر ليس له ساحل، وعندما اقترح فضيلة أخي الشيخ الدكتور رأفت الجديبي هذا العنوان قلت له: من أين أبدأ؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع دونها الأعمار وتنقضي دونها الأوقات، في أي أمر نتحدث؟ عن صبره، عن أخلاقه، عن دعوته صلى الله عليه وسلم، عن رحمته، عن رأفته، من أي الجوانب تأتي؟ كالبحر في قاعه الدر والجواهر والياقوت، كالبحر فيه من أنواع الصيد الثمين والسمين، كالبحر فيه من منافع الناس الشيء الكثير. من أين تأتي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أي جانب من جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث؟ أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم في زمن كثرت فيه وسائل التربية ووسائل الاتصال ووسائل استقاء المعلومات. في السابق ما كان فيه إلا المدرسة وخطبة المسجد وما يلقيه الأب على أبنائه، ما كان فيه وسائل أخرى، وبالكثير وبالكثير يمكن فيه مذياع أو فيه قناة من قنوات التلفزيون. لكن اليوم أصبح في يد كل واحد من الصغار والكبار والرجال والنساء جهاز صغير لا يتجاوز حجم الكف، يفتحه على العالم بدون حاجز ولا حاجب، ويستقي من أنواع المعلومات والأفكار والصور البحر متلاطم من الشبهات والشهوات، فأصبح وسائل التلقي لا تكاد تعد ولا تحصى، فأصبح ينازعنا في تربية أجيالنا غيرنا، أصبحت المنازعة شديدة، وسائل التلقي كثير، أصبح الناس انصرفوا عن قراءة الكتب وسماع القصص وسماع الوعظ وقراءة ما ينفعهم، انشغل الناس بهذه الحواسيب التي في أيديهم، كل واحد في جيبه جهاز صغير. نحن في هذه المرحلة أيها الأحبة بحاجة ماسة إلى إعادة أنفسنا وأجيالنا إلى المعين الصافي الذي يحفظ لنا قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وديننا، ويحفظ لنا أمتنا وسبب بقائنا. بحاجة إلى العودة للسيرة النبوية. يؤسفنا كثيراً أن تواجه شباب في سن العشرين لا يعرفون عن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل جداً، يعرفون من سير البشر أكثر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محزن. لا يعرفون عن سيرة الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل، بينما ربنا عز وجل في كتابه الكريم وجهنا صراحة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بالصحب الكرام، ومدحهم الله تعالى وذكر سيرهم، بل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل أن يقتدي بالرسل قبله، فقال في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمره أن يقتدي بأولئك، وأمرنا بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لا بد أن نبسط هذه السيرة وألا نمل من الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرت كتاب مفتوح، ويوجد كتب كثيرة مختصرة إن عجزنا عن الكتب المطولة، يفهمها كل أحد، مبسطة بأسلوب يسير، ليس فيها إغراق أو تطويل، وإلا فالمطلوب والمرجو أكثر من هذا بكثير. لابد أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، في أخلاقه، في صبره، في مصابرته، في تعامله. كثير من الناس اليوم أصبح يعارض الدين بأفكاره، ولو وأنا أجزم خاصة من أبناء المسلمين أنه لو عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة ما عارضه. بعض الناس يتكلم بكلام لا تطيقه الجبال، كلام خطير ربما يهوي به في النار 70 خريفا، ما يقدر هذه الكلمات وعظمها وخطورتها، لأنه نشأ ساذجة، ما عرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بشرا لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أرسله وبعثه إلينا وكرمه. فلا بد أن نعرف قيمة هذا الرجل العظيم، وأن نعرف سيرته وتفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى نقتدي بها وحتى نقلدها وحتى نتبعها. وهو يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بسط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب، في المعاهدة والموادعة قبل الهجرة وبعد الهجرة، في بيته وخارج بيته، كيف نتعامل مع أسرتنا ومع بيتنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع أصدقائنا ومع أعدائنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أولئك؟ حتى الأعداء أنواع، منهم ما عداوته متأصلة متجذرة، منهم من انتصب للعداوة، منهم من كان فهمه قاصرا فلما عرف الحق هدي إليه، أيضا التعامل مع هؤلاء موجود. لذلك اليوم يوجد خلط عند كثير من الناس في التعامل مع المخالفين، ويظن أن هذا من الدين في طريقة التعامل، وربما يتعامل بطريقة خاطئة لأنه لم يستوعب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف، سواء كانت المخالفة في أمور من أمور الفقهية الفروعية، أو من الأمور العقدية، أو من الأمور المخرجة من الملة، أو الأمور التي تقدح في أصل التوحيد أو في كمال التوحيد، هذه الأمور كثير من الناس مهم مستوعبينها، يحفظ لها آية ولا حديث فيبدأ يقاتل عليها ويبدأ يحاج عليها في إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، في التكفير أو الإرجاء، في التشدد أو في التسيب وترك الحبل على الغارب، لم يستوعب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الهجرة كيف تعامل مع أصحابه، ومواقف كثيرة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كل موقف فيها عبرة، وفي كل موقف فيه تعليم وفي حكمة وفيه فقه. وحتى لا يكون حديثي عاماً، فإنني في هذه الليلة سأعرج على مواقف يسيرة هي كنموذج من بعض مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه يطول، وحسبك من الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإشارات وقلة من العبارات، وإلا فلا يمكن أن نحيط بهذه السيرة الزاخرة النقية الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو من بني سليم، هو سلمي رضي الله عنه، جاء دخل المسجد يوم من الأيام، بعض الأحكام ما كان يعرفها، وأنتم تعرفون الصلاة ما يجوز الواحد يتكلم وهو يصلي، لأن الكلام في الصلاة بغير أذكارها المشروعة والدعاء وقراءة القرآن والأذكار المعروفة في الصلاة، الكلام العام يبطل الصلاة. فمعاوية بن الحكم دعوه هو يقص هذه القصة، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، وهو يصلي. قال: فرماني القوم بأبصارهم، وكان هذا قبل تحريم الالتفات في الصلاة، رماني القوم بأبصارهم يعني مثل المنكرين ما يمكن يتكلمون عليه بالإنكار، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي، يعني خربها زيادة، أول قال يرحمك الله وبعدين بدأ يتكلم يرحمك الله، واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى يسكتونه. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وش كان يتوقع هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يصلي بأشرف الخلق بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم الرعيل الأول، أفسد عليهم صلاتهم، قطع عليهم خشوعهم، تكلم في الصلاة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه أو عاقبه لكان عدلا محقا، فكان ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبه أو يعاقبه أو على الأقل ينهره أو يزجره. لكن المعلم صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا خلقه. فشف يعني حفظ هذا الموقف وفداه بأبيه وأمه، قال: ما قهرني ولا نهرني ولا أساء إلي. قال: إن هذه الصلاة، يعني الموقف موقف تعليم، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الموقف فتح قلب معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فبدأ يسأل أسئلة استنبط منها العلماء عشرات الأحكام الفقهية والمسائل العقدية والمواقف التربوية، وأصبح هذا الموقف عبارة عن كتاب متنوع الفصول والمواضيع بسبب حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان. وهناك فرق بين الكاهن والساحر. الساحر كل الناس متفقون على أن الساحر كافر، وأنه لا يجوز الذهاب إليه، ولا يجوز الاستعانة به، وليس له قيمة ولا كرامة. وكل أحد لو ذكرت عنده الساحر وقف بقوة. لكن إذا جيت الموضوع الكاهن، بعض الناس يمكن يتساهل شوي. الكاهن مثل العراف، يعني يتنبأ بالغيب، يعني ما يعمل أعمال سحرية من الصرف والعطف والعقد، هذه ما يعملها الكاهن، ولكن غالبا يتكهن للناس، يقول سيحدث لك كذا، وش اسم أبوك، وش اسم أمك، وش اسم زوجتك، وش اسم كذا، يسأل عن بعض المعلومات، أو عطني مثلا جزء من ملابسك أو من شعر فلان، أو يسأل عن بعض الأسئلة، فيبدأ الكاهن يعطيه معلومات غيبية، وهذه قد توصل إلى الكفر، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالكاهن حسب مرتبته، قد يصل الكاهن إلى مرحلة من مراحل الكفر عافانا الله وإياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وقطع نهيا زاجرا، قال فلا تأتهم. سأل سؤال ثاني، قال ومنا رجال يتطيرون. التطير معناه أن الإنسان يتشاءم بشيء أو يتفاءل به، وكان أهل الجاهلية يزجرون الطير، إذا وجد طير زجر الطير، فإن طار يمينا تفاءل به، وإن طار شمالا أو يسارا تشاءم به. قال ومنا رجال يتطيرون، سواء كان التطير بالطير أو بأي شيء آخر. بعض الناس إذا سار في طريق ورأى شيئا يكرهه، رأى إنسان مثلا ما أعجبه، أو رأى منظرا لا يعجبه، تشاءم بهذا الشيء، ورأى أن هذا علامة سوء وأنه لن يقدر له خير، وسار في على أن هذا أمر غير جيد وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويقول ويعجبني الفأل. الإنسان المسلم دائما يعني منشرح الصدر يتفاءل، إذا جاءه شخص اسمه سالم تفاءل باسم السلامة، كما حدث في بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وقابل رجلا بهذا الاسم فتفاءل بالسلامة، يعني الاسم يأخذ منه التفاؤل، وهذا أمر مشروع، لكن التشاؤم ممنوع، لأن الخير والشر كله بتقدير الله عز وجل، لا يجلبه زجر طير ولا تشاؤم بحال. قال ومنا رجال يتطيرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني حتى الإنسان لو وقع في شيء، يعني كما قال ابن الصلاح رحمه الله، حتى لو أن الإنسان وقع في نفسه، الإنسان بشر، يمكن يعني في طريقه إلى أمر من الأمور رأى شيئا يجده في نفسه جعله يعني ينكتم أو ينجذب عن هذا الأمر، فوقوع هذا الشيء في قلبك ليس إثما، الإثم هو أن تعمل بمقتضاه. كون الإنسان إذا سار في طريق ووجد على الطريق مثلا حادث، فكون يجي في نفسه أن هذا الحادث قد يكون نذير شؤم، هذا شيء يجده في نفسه ربما لا يستطيع أن يسيطر عليه، إذا اكتفى بهذا الأمر فإن شاء الله ما يأثم فيه. متى يأثم؟ إذا فعل هذا الشيء وعمل بمقتضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في نفوسه فلا يصدنهم، يعني بمعنى إذا وجدت في نفسك شيئا من التشاؤم فلا تنطق به ولا تعمل بموجبه، وإنما اتكل على الله عز وجل وامضي في طريقك وما أنت ساع فيه من الخير. قال معاوية رضي الله عنه قلت ومنا رجال يخطون، قال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. ما معنى هذا الكلام؟ كان نبي من الأنبياء يعلمه الله عز وجل بعلم الله تعالى بالخط فيعرف ما علمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب قطع هذا الطريق كأنه يقول: إذا استطعت أن تخط كما يخط ذلك النبي فنعم، ولا فلا. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يخط أحد كما يخط ذلك النبي، فكأن القول الخط ممنوع، كما لو أن إنسان قال: ما حكم أن أفعل كذا؟ فأقول: كان نبي من الأنبياء يسير على بساط من الريح، فإن استطعت أن تسير على بساط من الريح فافعل. معنى هذا أنه لا يمكن، فهذا معنى كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك وإلا فلا. معنى أن الخط أيضا في الأرض، وادعاء معرفة علم الغيب بالخط أنه أيضا ممنوع. بدأ الرجل يفتح صدره كثيرا ويسأل، وهذا مفيد حتى للمعلم عندما يربي أولاده. في أهل التربية والتعليم يعرفون، المدرس مثلا أول ما يدخل الفصل في بداية السنة عندما يكون حازما مكفهر الوجه أمام الطلاب يصرخ فيهم وربما يضرب من أول يوم، الطلاب انقفلت عقولهم، لا يمكن واحد منهم يسأل سؤال، حتى لو ما عرف الطالب هذا الشيء ما يمكن يسأل، لأنه يخاف أنه لو سأل أن المدرس يضربه أو ينهره أو يسخر منه قدام الطلاب، فيبقى الطالب لا يتعلم منغلق. لكن لو أن المدرس فتح صدره للطلاب وعاملهم بالحسنى وبشاشة الوجه، تجد أن الطلاب لا تتوقف أسئلتهم ويسألون. وأنتم تعلمون أن العلم يستخرج بالسؤال، العلم ما يجي مجرد معلومات تلقى، وإلا الكتب موجودة، لكن فيه دقائق من العلم ما تجدها إلا بالسؤال. فهذا الرجل لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة العظيمة الراقية، بدأ الرجل يسأل. الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذه الأسئلة، والعلماء إلى وقتنا هذا لا زالوا يستخرجون من هذا الحديث من الفوائد، كما ذكرت لكم، المتعلقة بالتوحيد والعقيدة، والمتعلقة بالأخلاق والسلوك، والمتعلقة بالتربية، والمتعلقة بالفقه. بدأ الرجل يسأل، عنده بعد سؤال، قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، كان عندي جارية ترعى لي الغنم، الجوانية مكان قرب أحد، قرب المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. هذا معناه أنها الراعية هذه مفرطة، وأنا رجل من بني آدم، يعني أني مثلي مثل كل الناس، يعني آسف كما يأسفون، يعني أغضب مثل ما يغضب الناس، لكني صككتها صكة، يعني لطم هذه الجارية لطمة شديدة. جارية يعني معناها أن أولا امرأة، والمرأة ضعيفة، لطمة الرجل ما هي مثل لطمة المرأة، وهذا رجل شديد قوي، فكيف صك هذه الصكة العظيمة؟ لا شك أن هذه تعتبر في حق هذه الفتاة الضعيفة تعتبر يعني خطيئة كبيرة، وهو أحس بها وأحس بهذا الذنب، وجاء يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على طريق يغفر الله له به هذا الذنب، أنه آذى هذه الجارية المملوكة، أمة مسكينة، امرأة مملوكة صغيرة في السن، اعتدى الذئب على الغنم وأخذ، ماذا تملك هذه الفتاة المسكينة؟ لكن هذا الرجل شديد، وكما وصف نفسه قال: أنا من بني آدم، أنا مثل كل الناس، آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب، فصككتها صكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعظم ذلك علي، يعني كأنه يعني أسف على هذا الأمر، فعلا يبدو أن ضربها ضربة شديدة جدا على وجهها. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حكيم في دعوته وفي تعامله وفي تعليمه، ما يدع الأمور مجرد يعني فقط كلمة يقول هنا، قال أعتقها، أنا قال نعم أعتقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائت بها. فجاءت أولا أمة راعية غنم، يعني ليست متعلمة وليست حرة بمعنى أنها وجدت فرصة أنها تتعلم في بيت بين أبوين أو بين إخوة، ما وجدت فرصة هذه المسكينة، لكنها على الفطرة. فلما جاءت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ سؤال عظيم، أين الله؟ ومن اللي يسأل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الجارية أين الله، سؤال ضخم. قالت: في السماء. جواب بالفطرة. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذه القصة ليست من عرض السير، هذه قصة صحيحة مسندة في كتاب من أصح كتب الأمة، حكاها لنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. أيضا هذه مسألة عقدية ضخمة جدا، عقدت فيها مجالس، تناقش فيها كبار العلماء، تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلدات، عن العلو والفوقية وأن الله في السماء عالم فوق خلقه بائن من خلقه، ألف فيها العلماء وزل في هذه المسألة من زل. أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا هو ما يتوجه إليه القلب. أي إنسان لو أنه صغير إذا أراد أن يدعو وأن يرفع يديه للسماء للعلو، وإذا قال سبحان ربي الأعلى، والقلب يتجه تلقائيا إلى العلو، وإذا اشتد على الإنسان اللجأ والحاجة رفع رأسه زيادة إلى السماء. إذن الله عز وجل في السماء، ومعنى كلمة السماء يعني العلو. فأنت تقول نزل المطر من السماء، ليس معناه من السماء يعني من نفس الزرقاء هذه المسموكة، وإنما من العلو، وأن تعرف أنه نزل من السحاب، والسحاب قريب، يمكن يكون ارتفاع السحاب ما يتجاوز 100 متر إلى 200 متر أحيانا. فعندما تقول نزل المطر من السماء أنت تقصد من العلو، عندما تقول طارت الطائرة في السماء فأنت تقصد يعني في العلو في الفضاء. فالله عز وجل في العلو. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن فوقنا 7 سماوات وسمك كل سماء 500 عام، وفوق السماء 7 بحر سمكه 500 عام، وفوقه العرش، والله عز وجل مستوي على العرش فوق خلقه بائن منهم يعني منفصل منهم سبحانه وتعالى. إذن معناه من شهد هذه الشهادة أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فهو مؤمن. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الآن تحقق العتق أنه أعتق مؤمنة، ليس مجرد جارية. لو أن إنسانا عنده عبد مملوك كافر فأعتقه فهو مأجور، هو مأجور على إعتاق العبد الكافر. لكن إذا أعتق نفسا مؤمنة كان له أجر أعظم وأعظم، بل الإيمان مشترط في الكفارة، أن الإنسان يعتق رقبة مؤمنة. فهنا أعتقها وهي بكامل هذا الإيمان. فهذا الموقف العظيم من أعظم الحكم التي نجدها فيه من النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس وفي تعليمه لهم. موقف ثاني رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة رضي الله عنها بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف. وسادة من أدم يعني وسادة من جلد، ورحيين وسقاء وجرتين، يعني هذا الجهاز اللي جهز به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي أشرف نساء المؤمنين، بنت من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلم اليوم كيف المباهات بالمهور والجهاز وما تأخذه المرأة معها وما يقدمه زوجها وما يقدمه أهلها، كأن الناس ينحتون الذهب من الجبال نحتاً أو يغترفونه من البحر غرفاً. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه الدنيا ليست مقاييسها يعني بهذه الأشياء، ولو كانت هذه هي المقاييس الحقيقية لكان سير الله عز وجل الجبال ذهباً مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، لكن ليست الكرامة بالدنيا، وهذا اللي يجب أيضاً أن نتمثله في أنفسنا وفي الآخرين. الكرامة مع الأخيار، مع الجيران، مع المؤمنين، تمام بالدنيا. وما أقيم الناس بسياراتهم وبفلوسهم ورواتبهم ومناصبهم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أقيم الناس بتقواهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن فتح الله عليه من الدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لكن ما هو بهذه الموازين. فيوم من الأيام علي رضي الله عنه قال لفاطمة رضي الله عنها: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. يعني كان يسقي الثانية هي النقة التي يستقى عليها، فكان يسني على ظهره، يعني يعمل بكده حتى تعب صدره. وقد جاء أباك، وقد جاء الله أباك بسبي، يعني الله عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم سبي، بمعنى حصلت سرية أو معركة وأسر من أسارى المشركين أفراد من الرجال والنساء. فكأنه يقول لزوجته رضي الله عنها: يعني لو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا يعني خادم من السبي تساعدنا، أنا تعبت وأنت تعبتي، فاذهبي فاستخدميه، بمعنى أطلبيه خادما. فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. مجلت يداي يعني نفطت من العمل، فمرنت وصلبت وثخن جلدها رضي الله عنها. وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك يا بنية؟ امرأة متزوجة وعندها أولاد، ومع ذلك النبي الكريم حسن الخلق يناديها بأجمل عبارة وألطف مسمى: يا بنية. تصغير وتمليح، ما قال يا ابنتي أو يا بنيتي، قال يا بنية. ما جاءك بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. قالت: واستحييت أن أسأله. هذا أيضا من الأدب، يعني إذا رحت أنت الواحد كبير أول ما تقبل عليه تقول: والله جاي أسلم عليك. بعدين إذا أنست بالمجلس تعرض حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أبوها لكنها أيضا تعرف قدره وتهابه وتجله. قالت: فاستحييت وقلت: جئت أسلم عليك، واستحييت ورجعت. فقال علي رضي الله عنه: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. قال: فأتيناه جميعا. الآن تشجعوا، راحوا الاثنين الزوج والزوجة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله عنها: لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبيل وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن قائد الأمة، هذا الذي وعده الله بإسقاط أعظم مملكتين كسرى وفارس، هذا الذي الله عز وجل أعطاه خزائن الدنيا، يعني هذا أعظم من الملوك، يستطيع أن يعينهم في أعظم المناصب وأن يعطيهم كل شيء وأن يجعل كل بيت المال لهم وأن يعطيهم كل شيء. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب بناته إليه وأحب الناس إليه؟ قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم، يعني هذا السبي، وأنفق عليهم أثمانهم. أهل الصفة فقراء من الصحابة رضي الله عنهم، يسكنون في آخر المسجد ويحضرون حلق العلم ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكلون من الصدقات التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أعدادهم ما بين 30 إلى 70، وغالبا يكون عددهم في حدود 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدايا أو صدقات أو لبن أو لحم أو شعير أو أي أمر يرسل إليهم، وكانوا فقراء جدا ومنقطعين للعبادة وللعلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يهمه أمر هؤلاء، قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، يعني ينامونهم وبطونهم مطوية من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم أولا هم، فليتعلم كل الناس بدون تعليق. أمام هذه العبارة نقول للدنيا بدون تعليق. فرجع، رجعوا، انكسرت نفوسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه بنته وهذا زوج بنته، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له من المكانة العلية عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء الكثير. تركهم حتى جاء وقت النوم، فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، يعني في لحافهما، إذ غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، يعني حتى اللحاف أيضا كان قصير، إذا غطوا رؤوسهم طلعت رجليهم، وإذا غطوا رجليهم طلعت رؤوسهم. فثار، يعني تحركوا بسرعة، فقال: مكانكما، يعني يوم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهما يعني أراد أن يقوم قومة مفاجئة، فقال: مكانكما. ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ ليتعلم كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الجيل للآخرة، ما يربيهم للدنيا. يعني يكون الإنسان أنه يتعب اليوم ويكدح في أمر من أمور الدنيا، هذه مي بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يصنعون وكيف يزرعون، يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور تخصكم أنتم، ما دامكم في المباح فهذا شيء يخصكم أنتم. لكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاديا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. النبي صلى الله عليه وسلم هدى، وكتابه كتاب هدى. قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال: بلى. قال: تسبحان في دبر كل صلاة 10، يعني تقولون سبحان الله 10 مرات. قال: بلى. قال: كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. قال: تسبحان في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10. إذن سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، هذه 30، هذا دبر كل صلاة. وأنتم تعلمون رعاكم الله أن التسبيح بعد الصلاة له 4 صفات. الصفة الأولى أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، وتختمها بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. والصفة الثانية أن كما ورد في هذا الحديث سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. والصفة الثالثة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. أضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، قال في دبر كل صلاة، قال: وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33. هذه أيضا من السنن المهجورة. بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل صلاة، هذا من السنة، لكن كونه يقول هذا الذكر إذا أوى إلى فراشه هذا كثير من الناس يجهلون هذا، وهذا من السنن المهجورة. قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الكواء، وهو من من من من رواة هذا الحديث، وهو حقيقة من الخوارج أيضا، قال: ليلة صفين عندما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، قال: قاتلكم الله يا أهل العراق. نعم، ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين، لأن ليلة صفين كانت أسيلت فيها الدماء وكانت معركة شديدة جدا. قال علي رضي الله، يعني في أحلك الظروف أيضا ما ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت قلوب تعي، وهذا معنى فضل الصحابة رضي الله عنهم. إذا قلنا فضل علي رضي الله عنه، هذا فضل علي رضي الله عنه، منذ أن كان شابا سمع هذه الوصية إلى أن استشهد رضي الله عنه ما تركها ولا ليلة، حتى في أحلك الظروف أيضا في تلك الليلة، وتلك الليلة ربما لم ينم، ومع ذلك ما ترك هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتكلم عن الفوائد في هذه القصة لسرى بنا الليل وأصبح بنا الصباح وسارت بنا الأيام ولم نقطع الركب في عرض القيم والأخلاق والسلوك والتعاليم والسنن والعقيدة والمبادئ التي في هذه السيرة العطرة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. كيف آثر أهل الصفة على أحب الخلق إليه؟ كيف علم هؤلاء ولم يتركهم؟ ما تركهم، ربما يجدوا في أنفسهم، لكن علمهم شيئا خيرا من ذلك. أيضا فيه تعليم لنا لهذه الأمة، من أراد الإعانة فعليه بمثل هذه الأذكار. يا أخوان فيها إعانة، يعني إذا كان امرأة، وأقول هذا للنساء، إذا كان في امرأة ما تيسر لها خادم، ما تيسر لها خادمة، إما لقلة ذات اليد أو لإما عدم توفر الظروف لأي سبب من الأسباب ما عندها خادم، عليها أن تستعين بهذه الأمور، تستعين بالله عز وجل، هذه أعظم إعانة. وقد يكون عندها أولاد كثير وعندها بيت كبير وعندها أعمال كثيرة وربما مرتبطة بوظيفة وعندها زوج، وهذا الزوج يمكننا بعد راعي ضيوف، وبعض الناس ما شاء الله عليه عزائم على طول، فعليها أن تلزم هذه الأذكار، فستجد من الله الإعانة، وستجد هذا بشهادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا خير من خادم. يقول هذا خير من خادم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قاله فوالله إن قوله حق، وإن ما علمه علي رضي الله عنه والله إنه خير من خادم، وإن الإعانة بهذا الذكر على عمل البيت أو غيره من الأعمال والله إنه خير من خادم، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل امرأة عندها خادم أو ما عندها خادم، لكنها تعبت من أي عمل من الأعمال، تريد إعانة على عملها في بيتها أو خارج بيتها، في مدرستها أو في إدارتها أو في وظيفتها أو مع أسرتها أو في أي مجال من المجالات، تريد إعانة على الخير، عليها أن تلزم هذه الأذكار. عندما تريد أن تنام تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، لكن الله أكبر تجعلها 34 مرة، ودبر كل صلاة، يعني بعدما تنتهي من الصلاة تستغفر الله ثلاثا وتقول الذكر المعروف اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة كما ورد في الحديث. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا من التربية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جوه قال لا ما عندي لكم شيء، والله ما أعطيكم وأترك أهل الصفة طاوية بطونهم، لكن قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما النفوس ربما ما تتقبل هذا الكلام، يمكن يعني في لحظتها أن جايين نبغى خادم وتقول لا خذوا أذكار، يعني مثل واحد مثلا جايع تجي تقول والله أنا عندي مطويات خذ كتاب، يا أخي لا أنا جوعان يا أخي، يعني الوقت مو مناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته التي علمه الله إياها في نفس الوقت التعليم في هذه اللحظة مو مناسب، تركوا حتى رجعوا وسكنت نفوسهم وأويا إلى فراشهما وأوى كل واحد للثاني، وفي فراش واحد في هدأة الليل وفي سكون النفس وفي لحظة يعني الصفاء، أصبحت القلوب مفتوحة مثل الإناء الصافي، فعلى طول تقبلوا هذه النصيحة. لذلك علي رضي الله عنه قال ما تركتها ولا حتى ليلة صفين. كم باقي على الصلاة؟ أظن على وشك دقيقتين. إذن أكتفي بهذا القدر وأختم بحديث يكون بين الأذان والإقامة إن أذنتم، حتى نحيط بثلاث جوانب من جوانب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونكتفي بهذا القدر، وبين الأذان والإقامة إطلالة يسيرة على موقف أيضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إذا أذن المؤذن قال: قولوا كما يقول ثم صلوا عليه ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذا أمر معلوم للجميع. لكن من السنن المهجورة عند بعض الناس أنه يقرأ أو يتلو ذكر الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأصل أن الإنسان بعد ما ينتهي المؤذن ويقول المؤذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهذا أقرب للسنة. أيها الأحبة الكرام، أختم بحديثين متشابهين للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنوانهما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للبنات، وأقول: من رزق بناتا فهنيئا له. والبنات رحمة، والأنبياء آباء بنات، ومن رزق من البنات فيهنأ. وفيهما وفي رزق الإنسان البنات من الرحمة في نفسه وفي أخلاقه وفي سلوكه، ومن الرحمة التي تنزل عليه وتنزل على بيته ما لا يعلمه إلا الله. ونبشر من رزق بالبنات، فلوط عليه السلام عنده بنات، والنبي صلى الله عليه وسلم والد بنات، ويقال من كانت أول أولاده بنت رزق الرحمة حتى ولو أتاه بنون بعد ذلك. إذن يفرح من رزقه الله بنات، وفي هذا مخالفة لأهل الجاهلية الذين لا يقدرون للمرأة حق قدرها. أما الحديث الأول فقد رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. والحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال بنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، يعني حتى ينفصلن بزواج أو بموت، أو يموت عنهن، يعني إما أن يموتنهن أو يموت هو أو يتزوجن، المهم حتى يصلن إلى مرحلة الانفصال عنه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. النساء وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في حجة الوداع وعند الموت، الوصية بالنساء: اتقوا الله في النساء، خاصة البنات والأخوات والزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني مثل الأسيرات، مثل العانية عندك. أمرنا أن نتقي الله، لأنك في البيت ما في سلطة تشوف وش تسوي، أنت كيف تربي عيالك ولا زوجتك ولا بناتك. أنت في البيت ما فيه مشرف تربوي يشوف كيف تعاملك مع أهل بيتك. أنت في البيت الرجل صاحب السلطة ما أحد يستطيع أن يتسلط عليك، فما يحجزك وما يدفعك إلا تقوى الله عز وجل. تقوى الله في البنات، في تعليمهن وتربيتهن والإحسان إليهن باللطف وبالرحمة وبالشفقة، وليس بالقسوة ولا بالشدة ولا بالغلظة. وقد سلف معنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: ما جاء بك يا بنية. لا يوجد في اللغة العربية عبارة ألطف ولا أجمل ولا أرأف من هذه العبارة اللطيفة الراقية يقولها لامرأة كبيرة متزوجة، ما يقولها الوحدة عمرها 6 سنين ولا 7 سنين. كلنا نتلطف مع الصغار، مع البنات الصغار، كلنا نقول كلمات لطيفة وجميلة وفيها تدليل وفيها رحمة. لكن من اللي يقول هالكلام البنت الكبيرة؟ من اللي يقول هالكلام البنت المتزوجة؟ من يقول هالكلام لزوجته لأخته؟ في الحديثين ذكرنا بسلم الأخوات، قال بنتين أو ثلاثة، وقال أختين أو ثلاثة، وقال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، ابن بنتان أو أختان. أيضا إذا كان تحت يدك وسلطتك وولايتك أخوات، فأحسنت واتقيت الله في تربيتهن وتعليمهن حتى وصلنا إلى مرحلة الانفصال بزواج أو غيره، أو مت أنت عنهن حتى لو مت وهن صغيرات، لكن اتقيت الله فيهن وفي الإحسان إليهن في هذه الفترة. قال فيتق الله فيهن ويحسن إليهن، يعني ما اكتفى بالتقوى، الإحسان. يعني المرأة بحاجة إلى الإحسان، الرجال ما عنده مشكلة، الشاب من يوم يطلع ريشه يطير، الشاب من يوم يكبر شوي يستقل بنفسه ما عنده مشكلة، ربما يتحمل، يتحمل حتى نوع من الضغط ومن القوة، ربما يتحمل. لكن البنات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قوارير، تحتاج إلى لطف. والقوارير إذا ما حملتها برفق، ما تعاملت معها برفق، ما حركتها برفق، ما غسلتها برفق، أن تحتاج أحيانا لغسل قوارير. بعض الناس يقول والله اللي تقولون هذول قوارير أيضا تجي منهم مشاكل. صحيح، حتى القوارير بعض المرات توسخ وتحتاج إلى غسيل، وربما بعض المرات غسيل قوي حتى، هذا الغسيل أيضا يجب أن يكون برفق. هل غسيل القوارير أو الكؤوس الزجاجية الناعمة مثل غسيل الصحون الحديدية أو النحاسية القوية؟ كل الناس يعرفون فرق بين هذا وهذا، نحن لا نختلف أن بعض النساء لسنا كبعض، ليست النساء بعضهن كبعض، وبعض النساء تحتاج إلى نوع من الحزم، لكن أيضا له مقدار وله ميزان. فيتق الله فيهن ويحسن إليهن. وما اشتكت كثير من البيوت إلا بسبب سوء هذا التعامل وسوء التفاهم، سواء بين الزوجين أو بين الأب وبناته، أو بين الأخ والولي وأخواته ومن تحت يده من الأيتام، أو من تحت يده ممن ولاه الله أمرهم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته، وش أعظم من هالبشارة يا أخو؟ أمر ليس عسيرا، تتق الله في هؤلاء الذين تحت يدك في تربيتهم ووقايتهم والقيام بواجب الولاية من التربية والتعليم، وفي نفس الوقت الإحسان إليهن. فما هي مكافأتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا دخل الجنة. يا أخوان ما قال خذ سيفك وقاتل حتى تدخل الجنة. كل واحد منا يتمنى الجنة، وش كدنا في هذه الدنيا وكدحنا ونحفت إلى أي شيء، كلنا نبغى الجنة. ولو قيل لواحد منا ما فيه دخول الجنة إلا أن تأخذ سيفك وتقاتل في سبيل الله، كلنا أخذنا سيافنا وقاتلنا في سبيل الله. لكن من رحمة الله لنا أن فتح لنا أبواب كثيرة موصلة إلى الجنة، بر الوالدين موصل إلى الجنة، الصيام موصل إلى الجنة، قيام الليل موصل إلى الجنة، التقوى موصل إلى الجنة، تربية بنتين، إحسان إلى بنتين يوصلك إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بهذا الدين من رب العالمين، وهو الذي يخبرنا ويعلمنا ما الذي يوصل إلى الجنة. نحن لا نستدل على الجنة بأهوائنا وعقولنا ونحاول أن نكتشف الطرق الموصلة إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذه الطرق، وخط خطا وخط خطوطا أخرى، وقال هذا سبيل الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الطرق الموصلة إلى الجنة، ومن هذه الطرق الإحسان إلى البنات وتربيتهن، وبشكل عام إلى النساء بشكل عام. حتى ولو حصل من هذه الزوجة أو من هذه البنت أو من هذه الأخت شيء من الخطأ أو شيء من عدم التعلم المباشر أو عدم التربية، تقوم بواجبك لكن بالتي هي أحسن. أما والله إذا كانت مثالية مالك منه، بعض الناس يقول والله يعني هذه الزوجة أصلا أخلاقها أو تعاملها أو كذا، مالك منه أنت إذا كانت والله مثالية، إذن هذه مربية نفسها. إحنا نتكلم عن امرأة عندها نقص، عندها تقصير، كيف تتعامل معها؟ كيف تستطيع أن تتقي الله فيها؟ وكيف تستطيع أن تحسن إليها؟ وفي الحديث الثاني قال كنت أنا وهو في الجنة كهتين، يعني مرتبة أعلى، مو بتدخل الجنة وبس، أيضا ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأي شيء أعظم من هذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقارن بين أصبعيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فهذه بشارة عظيمة لمن رزقه الله وأنعم عليه وأحسن إليه بأن رزقه البنات، فما بالك إذا كان عنده 3 4 5 بنات، يعني معناه أنه عنده طريقين إلى الجنة أو أكثر. فاتقوا الله في من تحت أيديكم من البنات والذرية، ووصيتي أيضا بالمحافظة على أساس المجتمع وقوام المجتمع، وهي البيوت، وهي الأسر، وهي البيوت الزوجية، وهذا أمر لا نمل من الحديث فيه ومن الإشارة إليه، ووصيتي للأئمة والخطبة والمربين أن يحرصوا على هذا الأمر، فهو ليس من الأمور التكميلية بل هو أساس من أساسات المجتمع المسلم، فإن البيوت إذا تفرقت وإذا انهدمت والأسر إذا تشتتت صار الخلل ليس في الأمور الاجتماعية فحسب بل في الأمور الدينية، ويفتح على الناس من أبواب الشر في دينهم وسلوكهم وأخلاقهم ودنياهم ما لا يعلم مداه إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالزواج، وأوصى باختيار ذات الدين، وأوصى باختيار صاحب الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عريض، وقال تخطب المرأة أو تنكح المرأة قال لمالها لجمالها لحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه وفي كلامه وفي حرصه على تزويج الصحابة وتزويج الصحابيات وتقليل المهور وتخفيض التكاليف في تصرفه مع تزويج بناته، كل هذه الأشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني هذه البيوت وأن يحافظ على هذه البيوت. في نصائحه، في خطبه، حتى في أعظم الخطب وهي خطب العيدين، كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه إلى النساء ويذهب إليهن في صفوفهن الخلفية ويخطب لهن خطبة مستقلة بالنساء. في أعظم موقف يذكر بحقوق النساء. في آخر حياته للنبي صلى الله عليه وسلم وصايا، وأنتم تعلمون أن الوصية في الرمق الأخير بأهم الأشياء وأعظم الأشياء التي يريد أن يتدارك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلفظ أنفاسه الشريفة، أوصى بالصلاة، أوصى بالنساء، وهذا الإنسان يتخذه دين ليس مجرد تعامل. ثم إنك إذا أحسنت إلى زوجك وبناتك أنت أول المستفيدين، سيصبح بيتك سعيدا، أنت تستطيع أن تبني السعادة في بيتك أو أن تزرع أشواك الشقاوة في بيتك بطريقة تعاملك. والمرأة بطبيعتها ليست مثل الرجل، المرأة لها خلقتها، لها طبيعتها، لها مشاعرها ولها عواطفها، ليست مثل الرجل. الرجل يستطيع أن يتحكم في مشاعره وعواطفه، يستطيع الرجل أن يتعامل مع الأمور بعقلانية أكثر، لكن المرأة مسكينة ضعيفة، لابد أن تقدر أنت هذه الأمور. أما تريد أن المرأة تحاسبها مثل ما تحاسب الرجل، إذن ما صارت حرمة، هذه صارت رجال. لابد أن تعامل المرأة كأنثى، تعامل المرأة هذه طبيعتها، فتتقبل منها أنت ما لا تتقبله من الرجال. لو أخطأ عليك الرجال أو قال لك كلمة أنا ما أتحملها، لكن من المرأة ممكن تتحمل، أنا يعني هذه عقلية، هذه تركيبة، هذه نفسيتها، سريعة العاطفة، سريعة الانفعال، سريعة الغضب، سريعة الرضا، قريبة المشاعر، سريعة التقلب. هذه الأمور لابد أن أنت كرجل تستوعب هذه الأمور، وعلى قولهم تبلعها، تستوعبها، تسامح، تترفع، ما تحط رأسك برأس المرأة في كل شيء وتريد أن تكون أنت دائماً المتسلط. يروى أن عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون من هو عمر الذي إذا سلك فجاً سلك الشيطان فجاً غيره، عمر رضي الله عنه الذي زلزل عروش كسرى وقيصر، عمر رضي الله عنه الذي إذا ذكر اسمه اهتزت الدنيا، عمر رضي الله عنه الذي صاح من المدينة ووصل صوته إلى العراق عندما صاح بقائده سارية وقال له إلزم الجبل، قال يا سارية الجبل. عمر رضي الله عنه جاء رجل عند يريد أن يشتكي زوجته، هذا الرجل تخاصم هي زوجته، بيشتكي مين؟ بيروح يشتكي لعمر رضي الله عنه. فعندما جاء في وقت ربما غير مناسب، عندما وصل إلى الباب، وتعرفوا البيوت أول مترين في مترين، والأبواب خشبية وما فيها أصوات سيارات ولا مكيفات ولا إزعاج، الأصوات مسموعة. فسمع صوت زوجة عمر تخاصم عمر، فجلس قليل يستمع، فقال كيف يعني، وساكت ما سمع صوت عمر، كأن عمر غير موجود، فكأنه استحى ورجع. أحس به عمر رضي الله عنه، فتح الباب وجد الرجل منصرف، ناداه ما عندك؟ وش جابك عند بابي تسمع؟ قال والله جئت أشكو زوجتي، فسمعت في بيتك أعظم من اللي في بيتي. فتبسم عمر رضي الله عنه وقال ما معناه؟ لولا حقوق لهن علينا، وأن يعني نتحمل ما لا يتحملون، تربية تعليم. عمر رضي الله عنه لو يعاملها مثل ما يعامل كسرى وقيصر أو يعامل الجيوش ما بقي عنده امرأة، ما بقي عنده زوجة، لكن هو يعرف وضع المرأة وتعاملك مع المرأة غير تعاملك مع الجيوش ومع زملائك في العمل إذا تخاصمت معهم ولا إذا تخاصمت مع الناس في ساحات الخصام. فإذا التعامل مع المرأة لابد أن نستوعب أنه يعني فرق كبير جدا، وكما أثر يغلبهن اللئام ويغلبن الكرام، يعني بمعنى أن الرجل الكريم لو غلبته المرأة في صياحها في البيت ما هو بعيب، ليس عيبا يعني، لكن اللي على قولهم يعني يضع العصا فوق رأس امرأته ويكون هو الغالب دائما هو آخر من يتكلم، ترى ليست محمدة، هذا مهم مدح. وفي نفس الوقت أيضا لا يعني هذا التفريط في حصانة النساء والقوامة عليهن وترك الأمور هكذا بدون تربية ولا حزم، هذا لا يعني. فإذا جاءت حدود الله فيجب أن يقوم الحزم، ويجب أن يكون للرجل ولايته وقوامته وأن يقول كلمته الشرعية، هذا لا يجوز وهذا لا وهذا نعم، في هذه الأمور لا يوجد تساهل. لكن في الأمور العفوية التي تجري في البيت، في الاختيارات، في القرارات التي ليس فيها حلال ولا حرام، في الأمور البسيطة يجب أن يكون للرجل المكانة المحترمة في المنزل والتعامل الجيد أيضا في المنزل، وعلى المرأة بالمقابل أن تعرف أن السفينة لا يمكن أن تسير ولها ربانان، لا يمكن أن تسير السفينة ولها قائد يقودها من جهة وقائد آخر من جهة أخرى، لابد أن يكون واحد في البيت هو القائد وله الكلمة الفصل في المنزل، وهذا القائد لابد أن يكون هو الرجل بما أعطاه الله وفضله بالقدرات والإمكانات الجسدية والنفسية والتركيبة التي خلقها الله عليها، لابد أن تعرف المرأة هذا وأن تستسلم لهذا قدرها، لا يمكن المرأة أن تكون رجلاً ولا الرجل أن يكون امرأة، هذا هو الرجل مطالب بأمور والمرأة مطالبة بأمور، وإذا عرف الرجل ما له وما عليه من حقوق وواجبات وعرفت المرأة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات وأدى كل ما له وما عليه وتسامح كل واحد منهما عن الآخر فيما له، هنا تسير أو يسير مركب الزوجية بشراع آمن في بحر رقراق من السعادة بدون عواصف وبدون مشاكل. فوصيتي للجميع من الأزواج والزوجات أن يتقي كل واحد منهم في شريكه، تتقي المرأة ربها في زوجها، ويتقي الرجل ربه في زوجته، والجميع يتقون الله تعالى فيما ولاهم الله من بنين وبنات. ثم انظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال بنتين، ما قال رجل أو امرأة، يعني ما قال من عال من الآباء أو من الرجال، وفي الحديث الأول قال لا يكون لأحد، يعني ما قال لا يكون لرجل، يعني بمعنى أن هذا الحديث عام للرجال والنساء. لو فرضنا أن امرأة مطلقة أو أرملة مات زوجها وعالت بنتين أو ثلاث، واتقت الله تعالى فيهن بالتربية والإحسان، يشملها هذا الحديث. في الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد من هو العائل، ما قال أب ولا قال رجل، قال من عالى، أيا كان هذا العائل، رجل أو امرأة، أم أو أخت، أخ أو ابن، وقال لا يكون لأحد، يعني من الرجال أو النساء. فهذا الحديث عام لكل امرأة أو لكل رجل ولكل أخ ولكل ابن ولكل أخت ولكل أحد من الرجال والنساء، إذا عال بنتين أو أختين وأحسن إليهم واتقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم كما جمعنا في هذا المكان المبارك بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسعد قلوبنا وعيوننا ويقر عيوننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وكما جمعنا ربنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما في خير، وفي الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يجعلنا من المهتدين المقتدين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلنا من الضالين ولا من المبتدعين ولا من المنحرفين عن سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصلح الله لنا ولكم النية والذرية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.